فضيلة الشيخ ربيع، يقول السائل: ما حكم تعدد البيعات إذا كان هناك أكثر من إمام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن والله أعلم أن هذا السؤال قد طرح مرارا وقد أجبت عليه في مناسبة والله أعلم، ولكن لا مانع من الجواب عليه الآن. فنقول: الأصل في الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن يكون لها إمام واحد، هذا هو الأصل. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع الإمامين فاقتلوا الآخر منهما. هذا إذا كان أمة مجتمعة ومتفقة وكلمتها واحدة ولها إمام واحد بويع، ثم جاء آخر ينازعه ويعقد البيعة، فإن هذا لا شك أن يجب قتله. أما والأمة قد تفرقت وتمزقت من قرون بل لم تكن تجتمع على إمام واحد منذ سقطت الدولة الأموية، لم تجتمع الأمة إلى يومنا هذا على إمام واحد، إذ بسقوط الدولة الأموية قامت دولتان: دولة في المشرق ودولة في المغرب الأندلس عام 132 من الأعوام الهجرية. ثم بعد أيام قلائل وبعد موت السفاح أول خليفة عباسي خلفه المنصور، فانضاف إلى هذه الدولة دولة جديدة في الجزائر، دولة الخوارج الأباضية. وبعد 4 سنوات قامت إلى جانبها دولة أخرى يسمونها دولة الدولة المدرارية في جنوب المغرب. وبعد سنوات قامت دولة الأدارسة، وبعد سنوات قامت دولة الأغالبة، دولتان قامتا في أيام الرشيد ودولتان في أيام المنصور. وكان الخليفة المنصور أقوى خلفاء بني أمية، وأرسل بني العباس أرسل جيشا لاستعادة الأندلس، فلم يأته إلا الرؤوس. حصل قتال بين عبد الرحمن الداخل، جيش عبد الرحمن الداخل، وبين الجيش هذا جيش المنصور، فدارت معارك استأصل فيها شأفة الجيش المشرقي، فأرسل بالرؤوس في أيام الحج إلى مكة والمدينة، فيئس المسلمون من إعادة الأندلس إلى حظيرة الخلافة. وبعد أيام سنوات قليلة قامت دولة الأزارقة أو دولة الأباضية في أيام المنصور في عام 44 أو في عام 40، دولتين عام في عام 41 دولة المدرارية، في عام 44 قامت الدولة الرستمية، كلها خوارج. خوارج لو كان عند الأمة قدرة، علماء الإسلام في المشرق مالك والأوزاعي ومن عاصرهم من العلماء وسفيان بن عيينة وغيرهم، لو كان استطاعت الأمة أن يستعيدوا هذه الدول إلى حظيرة الخلافة حتى تكون الأمة كلها أمة واحدة تحت راية واحدة، والله ما كانوا يقصرون، كانوا يروون أحاديث ويفسرونها للناس، ولكن في نفس الوقت لا تسمع عالما يقول يجب على الخلافة العباسية أن تستعيد هذه الممالك إلى حظيرتها وتخضعهم لسياستها، ما قال هذا أحد. لماذا؟ لأن هذا أمر فوق طاقة الأمة، ويترتب عليه من المذابح والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله. بل نرى في تاريخ المنصور وفي تاريخ الرشيد وفي تاريخ غيره من الخلفاء كانوا يغزون الروم ويغزون الصين ويغزون، ولكن لا يستطيع أن يردوا إقليما إسلاميا. والله كان يفتحهم فتوحات في بلدان كفار ويسهل عليهم هذا الفتح ويصعب عليهم أشد الصعوبة استعادة هذه البلدان التي انفصلت عن الخلافة. ثم بعد سنوات طويلة إلى عام 300 إلى عام 96 قامت 296 قامت الدولة الباطنية في المغرب، قامت الدولة الباطنية في المغرب على أنقاض ثلاث الدول التي ذكرناها سابقا، بل أربع دول: دولة الأدارسة، دولة الخوالج دولتين، والدولة الرابعة دولة الأغالبة. استولت هذه الدولة الباطنية على هذه الممالك كلها، ولم تستطع الخلافة العباسية أن تتدخل وتقف في وجه هذه الدولة الباطنية. ثم بعد سنوات توسعت وأخذت مصر والشام الدولة الباطنية، وبقيت مصر والشام بأيدي الباطنيين حوالي 250 سنة، والخلافة العباسية بعلمائها لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا، ولا تجد مطالبة من العلماء بإعادة هذه الدول، ولا يقولون إن البيعة بيعة هذا الإمام في هذا الإقليم الباقي غير صحيحة، بل بيعته صحيحة ويرونه إماما. وبيعة الأمويين في الأندلس وهم على السنة، كانوا العلماء والفقهاء ومنهم منذر بن سعيد البلوطي الذي كان من أقوى الشخصيات وأقوى العلماء، ما كان يبايع ويرى بيعة هذا الإمام لازمة، والعلماء كلهم من ورائه يرون أن بيعة هذا الإمام لازمة، يترتب عليها الطاعة، وله أن يجاهد ويستحل بذلك الفيء ويستحل به السبي، وكل ما ويقيم الحدود وينهض بالشريعة، لا يرون شيئا من أحكامه غير نافذ، ويرون وجوب طاعته. وكذلك يفعل علماء الإسلام في المشرق إذا بايعوا الدولة العباسية التي لم يبق بيدها إلا الثلث تقريبا من أراضي الأمة الإسلامية، كانوا يرون أن بيعة الخليفة في هذه الأقاليم بيعة صحيحة، وهو خليفة. وعبد الرحمن الثالث من الخلفاء الأمويين سمى نفسه خليفة، والأئمة قبله كانوا يسمون أنفسهم أبناء الخلائف، وكانوا يبايعون على السمع والطاعة، ويعقد العلماء هذه البيعات، والعلماء هم أهل العلماء، كانوا يرون هذه البيعات بيعات صحيحة. واستمر الأمة إلى يوم هذا في العالم كله أقاليم متعددة وكثيرة، وكل أقليم يبايعون إمامهم ويتبارك هذه البيعات، ويرون أنه يجب الطاعة لهذا الإمام. كل إقليم يرون البيعة لهذا الإمام الذي بايعوا في هذا الإقليم المعين بيعة صحيحة تلزمهم بالطاعة، ولا يجوز لأحد أن يخرج في هذا الإقليم. ومن خرج في هذا الإقليم بالذات يطبق عليه الحديث: إذا بويع الإمامين فاقصر الآخر منهما. ومن الفقهاء وأفقه الفقهاء الذين أطروا تعدد البيعات شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشيخ الإسلام الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، والإمام الشنقيطي صاحب الأضواء، والقرطبي، وغيرهم من علماء الإسلام أجازوا تعدد البيعات. لماذا؟ لأنه ضرورة، والله سبحانه وتعالى ما كلف الأمة فوق طاقتها. وإذا استعرضنا أصول الإسلام وقواعد الإسلام نجد عند المشقة وعند مظنة المشقة يتسامح، تسقط هذه الفروض. ألا يسقط عن المسافر الصيام في حال السفر ولا يجب عليه؟ وألا تسقط ركعتان على المسافر من الظهر والعصر والمغرب، وهما كل منهما أربع ركعات: الظهر والعصر والعشاء. نصليهما ركعتين ركعتين، ونجمع الثانية مع الأولى أو العكس، كل هذا رفقا بهذه الأمة. الحج لا يجب إلا على المستطيع. لو أن 99% من الأمة عجزوا عن الحج وعن القيام بهذا الركن، لا يجب عليهم أن يحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعلماء نظروا، الفقهاء نظروا إلى هذه الأشياء، وهذه السماحة في الإسلام ورفع الحرج ورفع المشقة التي لا يترتب عليها سفك دماء، فكيف يكلفهم الله تبارك وتعالى بالقيام بواجب تزهق فيه الأرواح وتستباح فيه الدماء والأعراض، ثم لا يمكن أن تتحقق الغاية. والآن في هذا الوقت من يستطيع أن يجمع شمل المسلمين، وهم كل بلد يحصن بلده وحضوره ضد الدولة الإسلامية الثانية أكثر من التحصينات التي تقوم بين المسلمين والدول الكافرة. الآن تقتطع بعض الأقاليم، تقتطع أطرافها من المشركين ومن الباطنية فيعجزون عن استعادتها. كيف تكلف الأمة أن تقيم خلافة في هذا العصر وهي أصبحت من المستحيلات، من الصعوبة بالمكان، والأمة متفرقة في عقائدها وفي فقهها وفي سياستها أضعاف أضعاف أضعاف ما كان في العصور السابقة التي لم ينادي العلماء بتوحيد الأمة تحت راية واحدة وتحت خلافة واحدة. كيف الآن نقول إن بيعة فلان ما تصح؟ نحن نقول هذا البلد يبايع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والبيعة فيه صحيحة، والطاعة فيه واجبا بمقتضى هذه البيعة. البيعة تمت على أيدي أهل الحل والعقد، وتجب على المسلمين عموما التابعين لأهل الحل والعقد أن يقوموا بواجب هذه البيعة على ومقتضاها على الطاعة والذب عن حياض هذا البلاد، هذه البلاد بلاد التوحيد، بلاد السنة التي يعاديها أعداء الإسلام جميعا. والله يقول بعض الناس الذين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا إن المكتبات مليئة بالطعن والتشويه لهذه البلاد وحكامها، لا روافض ولا قذافي ولا صدام ولا أسد، ولا لو تجمع الكتب التي تطعن فيهم لا تساوي 1%. لماذا كل هذا؟ لأن هذه بلاد التوحيد وبلاد السنة، وصخرة الإسلام صلب فيه صامدة لم يستطع الأعداء أن ينالوا منها، ولم يستطيعوا تفتيتها كما فتتوا صخرة الإسلام في سائر بلاد المسلمين. فلهذا يعاديها أهل البدع والأحزاب الضالة، التكفيريون وغيرهم. ومن آثار هذا العداء ما نراه الآن من تغييرات ومن مشاكل. فهؤلاء الخوارج أشد الناس على الإسلام والمسلمين، كما قال ذلك رسول الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأمثال. فيجب على كل مسلم في هذا البلد أو في غيره أن يحافظ على مكانة هذه البلاد وأن يحترمها، لأنها قائمة على التوحيد، مدارسها ومحاكمها وكل شؤون حياتها قائمة على الكتاب والسنة. إلا ما ند وشد، نسأل الله ما ند وشد، نسأل الله أن يوفق هذه الدولة لتلافي هذه الأخطاء حتى تلقم هؤلاء الذين يفرحون بهذه الأخطاء، يفرحون بهذه الأخطاء. والله يا إخوة، هذه الأحزاب تعادي هذه الدولة أكثر من اليهود والنصارى، ونراهم ينادون بأخوة النصارى واليهود، وينادون بوحدة الأديان، وينادون وينادون ولا يبغضون أهل الأديان كما يبغضون أهل التوحيد. ما يتضح التوحيد. ولهذا لما قامت الحرب بين إيران والعراق كان العراق كافر ملحد زنديق، وكانت إيران هي الدولة الإسلامية. لما كان يحارب العراق يحارب الرهب كان كافرا زنديقا. فلما توجه هذا الكافر الزنديق بجيشه إلى بلاد التوحيد أصبح عند هذه الأحزاب التي تعادي التوحيد أصبح هذا الزنديق إماما مسلما صلاح الدين. هؤلاء هم اللي يتسببون في هذه التفجيرات ويتسببون في هذه الفتن ويربون الشباب على بغض البغض والحقد لهذه البلاد ومنهجها وعلمائها وحكامها، لا لأجل المنكرات التي توجد، وإنما والله لأجل عقيدة التوحيد والأدلة. كما قلت لكم كيف لما كان صدام يحارب الروافض المغرقين في الوثنية أكثر من اليهود والنصارى والهنادك كان كافرا، فلما توجه إلى بلاد التوحيد أصبح صلاح الدين وأصبح إماما وجهاد جهاد إسلام إلى آخره. ألا تفهمون ألا تدركون مقاصد هؤلاء الخبيثة؟ وحركوا العالم الإسلامي كله وغيرهم ضد هذه البلاد. حربا للعقيدة، حربا لعقيدة التوحيد، لأن الموحدين السلفيين يفضحونهم ويبينون حراف عقائدهم ويبينون حرافهم في السياسة ويبينون حرافهم في العبادة ويبينون حرافهم في كل المجالات. ما يشاغلهم إلا السلفيون، فلا بد أن نسلمهم. أما الروافض فإخوانهم، أما الصوفية الباطنية فإخوانهم، أما النصارى واليهود فإخوانهم. فلهذا ما يقض مضاجعهم إلا المنهج السلفي ودولته وعلمائه. فلهذا هم يريدون استعطاء على يد اليهود أو على يد النصارى أو على يد الملاحدة، فعلى من كان عنده إسلام ناقص أن ينميه وأن يعرف قيمة التوحيد. إذا كان يحترم التوحيد ويعرف قيمة التوحيد فليعرف لهذه البلاد فضلها. هذه البلاد، هذه الحكومة تشيد الجامعات والقلاع الحصينة للتوحيد والبدع والخرافات تحت الأقدام وتحت النعال، والسنة مرفوعة والبدع والإلحاد تحت الأقدام. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويحترم القرآن ويحترم السنة ويحترم التوحيد فليحترم هذه البلاد بمدارسها وعلمائها وحكامها. وإذا عنده رجولة والصدق في النصيحة يذهب يكتب ويذهب يستجيب العلماء أيضا بنفسه، وعندكم كذا وعندكم كذا، ساعدونا على علاجه بالأدب واللطف. أذكر مرة بيه ترجمة الرشيد أنه قال للأصمعي، قاله إذا كنت في الملأ فوقرنا وإذا كنت في الخلاء فعلمنا. شوف هذا الأدب، يمكن أساء الأدب وشيء. قال إذا كنت في الملأ في حضور الناس وقرنا، لأنك لما تطاول علينا أهمتنا، هذا يؤدي إلى إسقاط الدولة وإهانتها. لا، وقرنا حتى تبقى هذه الحرمة في نفوس الناس. يحترمون الخلافة ويحترمون الإمارة، لأن الأمة لا تسعد إلا بإمارة، لا تجتمع كلمتها إلا بإمارة، لا يذاد عن حياضها إلا بإمارة. بدون إمارة فوضى. ماذا يحصل في الجزائر؟ ماذا يحصل هنا وهناك على حقيقة؟ ماذا يحصل في الجزائر؟ ماذا يحصل هنا وهناك على أيدي هؤلاء الثوار؟ البلاء والدمار حاق بالأمة. لصالح من؟ والله لصالح أعداء الإسلام، لصالح اليهود، لصالح النصارى، لصالح الروافض، لصالح هؤلاء. أما المسلمون المساكين المسلمون السنة الذين الشعب الجزائري توجه إلى السنة، كان الشعب الجزائري يمكن 90% من شيوخهم ابن باز والعزالي بن عثيمين، متجه إلى السنة. فجاء هؤلاء الثوار وحرفوهم عن السنة وعن التوحيد وعن الإسلام، ثم سفكوا دماءهم. هذه الثورات التي هذه فوائد الثورات وفوائد الكراهية للتوحيد نجني ثبارها. ألا تعلمون أنهم قضوا على إمارة ناشئة في بلاد أفغانستان قامت على التوحيد، قامت على السنة، طبقت الشريعة، هدمت القبور، أنشأت المدارس على التوحيد والكتاب والسنة؟ واضهم هذا كان يقول فرق جميل الرحمن، فرق كلمة المسلمين، فرق جماعات الجهاد، وهم متفرقون متفرقون. حتى قال لهم لما جاءوا يضمه ما من أنضم أنا الآن، هم سفرت إلى من أنضم، إذا انضمت إلى واحد من هذه الأحزاب هل توحدت الأمة؟ لا، فرق باقي. طيب الآن يقول وحدوا لي بين اثنين فقط، ألفوا لي بين اثنين وأنا أنضم إليهما، فما اجتمعا أبوا إلا تفريق الجهاد والمجاهدين. المهم مع تفرقهم والعداء المستحكم بينهم اجتمعت قلوبهم على بغض التوحيد وأهله، فاتجهوا إلى كنر، فاستأصلوا هذه الإمارة الناشئة التي تطبق الشريعة الإسلامية. إذن ما مرضهم وداؤهم الأصيل إلا بغض التوحيد وأهله، فهم يبغضون هذه البلاد لا بالمنكرات الموجودة التي يدندن حولها، لا والله يدندنون حولها دندنة ابن سبع والمختار وأمثالهم ممن عرفوا بالكيد والخبث والمكر، يظهرون الشعارات الإسلامية وهم يبطنون العداء للتوحيد والسنة. أتظنون أن لو قامت لهم دولة في بلاد التوحيد أن يبقى للتوحيد أي أثر؟ لا، ستشاد الكنائس كما قال المسعري الذي يلتفون حوله ويركبون بنشراته شمالا وشرقا وغربا، قال إننا إذا قامت دولتنا سنشيد الكنائس ونسمح بالمعابد وإلى آخره. ها والله إلى الآن لا يزال متعلقين بهذا الرجل، عرفتم؟ وربما الآن كثير من يرقصون فرحا لهذه الانفجارات، هؤلاء مارقون. فنسأل الله لهم الهداية، يجب أن يتبصروا وأن يدركوا أن هؤلاء الذين يربونهم على هذه الأفكار وعلى إنكار البيئة في هذا البلد إنما يريدون لهم الدمار والهلاك، الدمار والهلاك. الشعب الجزائري كيف يعيش الآن؟ والشعب الأخرى ماذا تعيش؟ ما تعيش إلا هذا معيشة الضنكة إلا بأفكار ومبادئ هؤلاء الذين الآن يتولون تربية كثير من شبابنا على هذه الأفكار ويدفعون بهم إلى مثل هذه الأعمال الخبيثة، انطلاقا لا إن كان بيئة فقط، بل انطلاقا من تكفير الأمة وتكفير العلماء وتكفير الحكام. سيد قطب كفر الأمة كلها، حكامها وعلماءها وشعوبها وشرقها وغربها، إذا كنا نربي شبابنا على هذه الكتب ماذا ننتظر منهم؟